مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بيكم، معكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب هشام المتولي، والقصة اسمها الحارس والملعونة، ويلا بينا نبتدي القصة. بدون مقدمات كتير وكلام ملوش أي 30 لازمة، أحب أعرفكم بنفسي. أنا حسن المهدي، مهندس معماري. كنت عايش حياة عادية جدا زيكم، لحد ما في يوم من الأيام دخلت في حكاية ما كنتش حابب إن أنا أدخلها، بس حظي الوحش هو اللي أقحمني فيها. كنت في البلد بزور عمي المريض، وابن عمي فتح موضوع كده أو حكاية عن قبر ملعون، حد بيقف قدامه، بمعنى أصح حد بيقف قدام القبر ده طول الليل، شكله غريب ومفزع وبيخوف الناس. الفضول قتلني، كنت عاوز أكشف عن حقيقة الراجل أو الست اللي بتقف قدام القبر عشان تخوف الناس. أنا ما كنتش مصدق بوجود عالم الجن، بس ده كان الأول، لأن اللي حصل لي غير فيا كتير قوي وشقلب حياتي، لأن من وقتها كنت عاوز أدخل مغامرة جديدة، بس مش عارف أبدأ منين وإزاي. خلينا في قصة النهاردة أحسن، وقدام هتفهموا أنا بتكلم عن إيه وإيه اللي حصل لي زمان. بس أنا لازم أقول لكم نبذة مختصرة عن اللي حصل لي عشان تفهموا الدنيا ماشية إزاي. لما ابن عمي حكالي عن القبر ده ما كنتش مصدق، بس كان جوايا فضول عاوز أعرف الكلام ده إيه، وكمان عاوز أثبت لهم إن كل دي خرافات. وقلت لابن عمي إني هروح القبر ده وهدخله كمان، عشان تعرفوا ان كل ده مش حقيقي ومجرد حكايات الناس اخترعتها. ابن عمي اتصدم لما سمع الكلام ده وقال لي لا لا لا لا لا، بلاش يا حسن، اسمع مني بلاش، انا خايف عليك. قلت له ما تقلقش عليا، المهم هتيجي معايا ولا هتخاف وتقول لي لا لا لا لا لا؟ اروح فين؟ انا مش مستغني عن عمري يا عم، روح انت. قلت له هتفضل طول عمرك كمان. سبته وطلعت الاوضه وبدات اجهز شويه حاجات عشان المغامره دي، وجبت كشاف والكاميرا بتاعتي، وفضلت قاعد لحد لما أذان العشاء أذنت وخلصت ونزلت. نزلت وتمشيت في طريقي للمقابر، وصلت لحد القبر. الجو كان كئيب، كان مرعب، بدأ الخوف يتسرب لقلبي، بس شجعت نفسي وبدأت أمشي في شوارع المقابر لحد ما وصلت لشارع شبه مهجور، كل المقابر اللي فيه متكسرة. فضلت ماشي لحد ما وصلت المقبرة، شكلها كئيب ومرعب، لونها اسود زي ما تكون لسه محروقة. بدأت اقرب منها بخطوات ثابتة، وكل ما تقدم خطوة احس ان الجو يبقى حر اكتر ويتسرب لودني همسات ضعيفة متداخلة في بعض. ما ركزتش كتير لان كنت وصلت للمقبرة، والغريب ان الباب كان متوارب. ايوه الباب كان متوارب، ما كانش مقفول ولا كان مفتوح، لا ده كان متوارب، كأن في حد عارف ان انا جاي وفتح لي الباب او منتظرني جوه. مديت ايدي وزقت الباب ومسكت الكاميرا وبدأت اصور المقبرة من جوه، وبدأت اتكلم باستهزاء. المقبرة اهي، وما شفتش عفاريت ولا حاجة، ولا في اي حاجات بتطير ولا بتختفي، ولا الست العبيطة اللي بتحكوا عنها. طب والله لو شفتها لبهدلها. ولسه ما خلصتش الكلام لقيت الباب اترزع متقفل. اتفزعت، قلبي اتقبض، ومديت ايدي وفتحته تاني. واول حاجة جت في دماغي ان ده مقلب من ابن عمي، زي ما تقولوا كده كنت بكدب على نفسي. شجعت نفسي ونزلت المقبرة، نزلت درجة والتانية والتالتة، ولقيت الباب اترزع ورايا تاني. سمعت صوت ضحكة انصوية عالية قوي. ضحكة مرعبة، الجو ضلمة، حاسس ان نسبة الاكسجين بتقل، التنفس بدأ يبقى صعب. سمعت صوت انثوي مرعب وبيتكلم. انت قلت هتبهدلني وبتتحداني، طب تحب اظهر لك عشان تعرف تبهدلني ولا هتخاف؟ يلا اختار، عاوز تموت وانت مش شايفني ولا تموت وعيني في عينك؟ لقيت نفسي تلقائيا بقول لا لا لا لا، تظهري ايه ده، صوتك لوحده يرعب، يبقى شكلك هيكون عامل ازاي؟ طيب بص وراك كده. بصيت وانا مستعد ان انا اشوف صدمه تفقدني وعيي، ولفيت، لكن لما لفيت اتصدمت لما لقيت طفل صغير ماسك شمعه في ايده، ونار الشمعه بتتحرك بطريقه غريبه مع ان مفيش هوا. الطفل ده قرب الشمعه من وشه، وعينيه كانت سودة، جسمه ازرق، منظر مقزز مرعب. بدأ يظهر ورا الطفل ده جسم مش عارف احدد ملامحه، بس باين انه لابس وشاح اسود زي بتاع زمان. بدأ الجسم ده يشيل الطفل، وملامحها بدأت تظهر. ست جميلة جدا، ايوه جميلة جدا، بس شعرها ابيض قوي. واتكلمت، اهو ظهرت لك، شفت انا جميلة ازاي؟ مش بخوف، طلع انا عاوز اخرج من هنا، ابعدي عني يا ملعونة. ومرة واحدة ملامحها بدأت تتبدل. وشها بدأ يكرمش ويسود، سنانها كلها بدأت تقع لحد ما بقت مسخ دميم، عينيها سودة زي عيون الطفل. طلعت سكينة ودبح الطفل وبدأت تشرب من دمه، بس الغريب ان الطفل ما ماتش، بالعكس ده كان مستمتع وبيضحك. بعد كده خدت الشمعة من ايده ورمت الطفل على الارض، وقربت مني وانا جسمي مشلول، بس اتشجعت وقلت لها انت عايزه تموتيني؟ موتيني. لقيتها ضحكت واتكلمت بصوت غليظ اكتر، لا انا مش هموتك، انا هعيشك في الجحيم يا حسن. مش اسمك حسن برضه؟ هخليك تتمنى الموت ومش هتطوله، هسهر لك في كل مكان واخد روح اي حد تحبه، بمعنى اصح هبقى لعنتك. ولقيتها صرخت في وشي، فقدت الوعي عشان اصحى الاقي نفسي في المستشفى، والدكتور بيقول لي الف سلامه يا بطل، الحمد لله كل وظيفك الحيويه شغاله، بس للاسف ابوك وعمك وابن عمك ماتوا في الحريق. قلت له حريق؟ حريق ايه؟ قال انت مش فاكر؟ قلت له لا، البيت بتاعكم انفجر فيه اسطوانه الغاز والبيت كله ولع، بس الغريب انك حتى ما اتخدشتش. انا مش عارف ده حصل ازاي، بس المهم انك بخير. كل ده وانا مش مركز مع الدكتور، انا مركز مع اللي واقفه ورا. الدكتور خرج ونور الاوض اتطفى، وسمعت صوت جنبي بيقول انا زهدة، لعنتك على الارض. وبعد كده ضحك، بعد الضحكة دي كل حاجة اختفت، وخرجت من المستشفى كملت حياتي. المهم ندخل في الحكاية أحسن. يوم 3/1/2017 نزلت البوست بتاعي المعتاد على الفيسبوك، وكتبت فيه إلى أي شخص لديه حكايات غريبة ما زالت مستمرة حتى الآن أرجوك تواصل معي. وكالعادة كل الناس اللي كانت بتكلمني، في منهم اللي بيستظرف وفي منهم اللي خياله واسع قوي وبيألف، زهقت وقفلت وكملت يومي عادي. صحيت تاني يوم، وده كان اليوم اللي غير حياتي فعلا، يوم 4/1/2017، وانا نازل قابلت عم سيد البواب وقال لي اتفضل يا هندسة، الجواب ده وصلك النهاردة. قلت له شكرا يا عم سيد، ورحت الشغل. قعدت وفتحت الجواب وكان مكتوب كالآتي، استاذ حسن انا احمد، انا شفت البوست بتاعك أنا عندي موضوع كبير ولسه مستمر حتى وقتنا هذا، يمكن يكون الحل على إيدك، أو يمكن حد يساعدنا لما تبعتها لصاحبك ينشرها. إذا أردت معرفة معلومات أكثر اتصل لي. وكاتب رقمه. كلامه شدني قوي، حسيت أنه هو صادق، وقلت يلا هجرب، مش يمكن يكون حقيقة، يمكن يكون حقيقة وأطلع بقصة كبيرة وتكون قصة قوية بعد غياب فترة طويلة بعد قصة مقبرة الملعونة. وفعلا اتصلت بيه والمكالمة كانت كالآتي: أهلا يا أحمد، أنا المهندس حسن المهدي، وصلني رسالتك وكنت حابب أعرف أكتر عن مشكلتك. أهلا يا باشمهندس حسن، بص هو الموضوع كبير مش هينفع في التليفون، ياريت حضرتك تشرفني بزيارتك وأحكي لك كل حاجة، وكمان هخليك تتأكد بنفسك وتعيش ولو جزء من معاناتنا. هبعت لك العنوان في رسالة يمكن تحلها أو حد يساعدني. تمام يا أحمد، وأنا هكون عندك بكرة إن شاء الله. وقفلت مع أحمد فعلا، بعت لي العنوان ورحت على المدير وطلبت إن أنا عاوز أجازة، وقلت له إن جدتي تعبانة ولازم أفضل جنبها كم يوم. بصراحة الراجل ما ترددش واداني الأجازة، وفعلا روحت بيتي وبدأت أجهز نفسي. العنوان كان في سينا. أيوة العنوان كان في سينا، بعيدة قوي بس هروح. نمت، بس الغريب ان انا حلمت بحاجة غريبة مش لقيلها تفسير. الحلم كان كالآتي: انا في مكان ضلمة، مكان ضلمة خالص مش شايف اي حاجة، بس سمع صوت انثوي، صوت انثوي بيقول لي اهلا بيك يا حسن، اهلا بيك في الجحيم مرة تانية. وضحكت بصوت عالي قوي. صحيت من نومي على صوت المنبه، والساعة كانت الساعة 6 الصبح. جهزت الفطار على السريع كده وأكلت وخدت الشنطة ونزلت بسرعة وبدأت رحلتي لقرية أحمد. وصلت تقريبا الساعة 12 الظهر، وكان أحمد مستنيني، هو اللي عرفني. جي سلم علي وقال لي أنا أحمد. قلت له إزايك، وكلم الترحيبي ده خد الشنطة حطها في العربية وركبنا وطلعنا على بيت أحمد. دخلنا البيت وأحمد بدأ يتكلم وقال أنا عايش هنا مع جدي، ده بيت العيلة وطول عمرنا وإحنا عايشين هنا. قلت له ممكن تبدأ الحكاية؟ طيب لما نضيفك الأول يا راجل. ما استناش رضي، طلع جري على المطبخ وجهز أكل محترم جدا، أكل العرب الجميل، وأكلنا وشربنا الشاي. قلت له ها بقى احكي لي بقى كل حاجة. بص يا سيدي، في يوم حصل عندنا سرقة كده كبيرة، مبلغ كبير اختفى. شيخ القبيلة اللي عندنا كان شاكك في شخصين، وطبعا على حسب تقاليدنا ما ينفعش يتهم حد إلا لما البشعة تكشفه. تعريف بسيط بس عن البشعة: البشعة دي من تقاليدنا القديمة، وهي عبارة عن سكينة بنجيبها ونحطها على النار لحد ما تسخن وتبقى مولعة جمرة نار، والدجال بيمسكها ويقعد قدام الناس المشكوك فيهم وبيعترفوا انهم ما عملوش حاجة، وبعد ما بيخلصوا كلام الدجال بيمسك السكينة المولعة ويحطها على لسان المشكوك فيه، ولو بيكذب البشعة بتاخد صوته، بمعنى أصح زي ما بتقولوا بيتخرس. وفعلا الاتنين اعترفوا ان هما ما عملوش حاجة، والدجال مسك البشعة وحطها على لسان الأول، وأنا كنت قاعد مترقب هيحصل ايه، بس الغريب ان الدجال ده كان مركز معايا قوي مش عارف ليه. المهم حطها على لسان خالد، وأول ما نزلت على لسانه عملت صوت، وخالد نزل راسه على الارض. انا حسيت انه خلاص لسانه اتقطع، لكن المفاجاه انه وقف واتكلم وطلع لسانه لقيناه سليم. الدجال وقتها قال له انت كده براءه، تعالى يا فوزي دورك قرب. فوزي كان خايف قوي. الدجال قال له لو انت اللي سرقت اعترف، لان البشعه ما بترحمش. ما ردش فوزي، والدجال قرب منه وحط البشعة على لسانه، وقع على الأرض من شدة الألم، وفعلا لسانه اتحرق وصوته راح. الدجال وقتها قال هو ده الحرامي، وفعلا وقتها فضلوا يضربوه كتير جدا لحد لما رفع ايده وكأنه بيقول خلاص. وفعلا مشي، واحنا مشينا معاه وراح لمكان قريب من بيته، وتحت نخلة معينة فضل يحفر لحد ما بدأ يظهر كيس اسود كبير وشده كان فيه الفلوس. وفوزي فضل يعيط، وصاحب الفلوس وقتها قال خلاص كفاية عليه لسانه محدش يلمسه تاني. كل الحوار ده يا باشمهندس داير قدامي وانا مستغرب، لاني ما كنتش بصدق في موضوع البشعة وكنت فاكرها نصبايا. المهم الدجال ده اتشهر قوي بعد اللي حصل ده، والكل بقى يخاف منه، بقوا يدفعوا له اتوات على الجواز، على اي مشروع يبتدي يتعمل، اي حد عايز يعمل اي حاجة يدفعوا له فلوس. الكل كان خايف منه، سيطر على القرية كلها. من شهرين كنت نايم وحسيت مرة واحدة بعد مراحة، الغريب ان انا حسيت ان في شيء بيدفعني ان انا ابص من الشباك. فعلا قمت بصيت من الشباك، لقيت الدجال اللي اسمه امير عمال يلف حوالين البيت ويتمتم بكلام انا مش سمعه، شايف بس بقه وهو بيتحرك، وفضل يلف حوالين البيت طول الليل. الموضوع ده استمر اسبوعين، كان كل يوم يجي الساعة 12 ويعمل نفس الحكاية. اتضايقت قوي ورحت لجدي وقلت له، بس جدي راجل بسيط وخواف، خاف من الدجال، وقال لي مالكش دعوة للحكاية دي انت فاهم. انا استغربت جدي قوي، بس الفضول كان هيقتلني، عاوز اعرف الدجال ده عاوز ايه، وليه بيلف حوالين البيت، وشمعنا البيت ده بالتحديد. واللي استغربته اكتر اني حسيت ان البيت غضبان، وبمعنى اصح سكان البيت اللي غضبانين. من وقتها الاحداث الغريبة بدأت، بقيت اصحى بالليل على صوت انين حد بيتوجع، والاوضة بتبقى ضلمة قوي، بحس ان انا مشلول مش قادر اتحرك، والاحساس ده بيستمر فترة قصيرة وبيختفي كمان. وكمان مرة كنت نايم وصحيت عشان ادخل الحمام، البيت عندنا ما كانش فيه غير لمبة واحدة صغيرة بس هي اللي كانت شغالة في الطرقة، وانا خارج في الضلمة مشيت ناحية الطرقة ومتجه للحمام، لمحت بعيني ظل اسود قاعد على دراع الكرسي، واول ما عيني وقعت عليه جري واختفى في الضلمة. مرة كمان كنت سهران قدام التلفزيون وجدي كان نايم، ولقيت جدي صحي ودخل الحمام حتى من غير ما يبصلي او يكلمني، وفضل فترة طويلة قوي في الحمام لدرجة ان انا قلقت عليه، فضلت اخبط على باب الحمام كتير قوي. بس اللي فزعني اني سمعت صوت جدي من الاوضة وبيقول لي بتخبط على ايه يا احمد، وباب الاوضة اتفتح عشان الاقيه فاضي. جريت على اوضة جدي لقيته على السرير، قلت له انت خرجت امتى من الحمام؟ قال لي حمام ايه؟ انا ما اتحركتش من مكاني، ما علقتش وخرجت. وفضلت الاحداث الغريبة دي تتوالى لحد اليوم المشؤوم اللي جالنا فيه الدجال. كنت قاعد عادي ولقيت باب البيت بيخبط، فتحت الباب لقيت الدجال، اتصدمت كنتش عارف ارد، لقيت جدي خارج من الاوضه وبيقول مين اللي جاي يا احمد، عرفتش ارد عليه لحد ما جدي جه واتصدم هو كمان، بس اتكلم وقال اتفضل. وفعلا دخل الدجال وبدون اي مقدمات، قال لي ايه يا احمد مضايقينك صح؟ قلت له مين اللي مضايقني دول؟ سكان البيت. وقتها اتلكلكت في الكلام، قلت له انت عرفت الكلام ده ازاي؟ مش شغلك يا احمد، احكي اللي بيحصل. وفعلا حكيت له، وبعد ما خلصت بص لجدي وقال له احكي انت كمان. جدي بدأ يتوتر وقال انا ما حصلش معايا كتير، بس الموقفين اللي حصلوا فزعوني. وكمل كلامه وقال كنت نايم وبدأت أسمع صوت خبط في الدولاب، قمت وقربت منه بس سمعت صوت صرخة مكتومة خارجة من الدولاب، بصراحة خفت أفتحه ولفيت عشان أرجع السرير، بس سمعت صوت الدولاب بيتفتح ببطء شديد. لفيت تاني وبصيت لقيت في إيد سودة خارجة من الدولاب، زي ما تكون إيد محروقة وضوافرها طويلة وسودة. من خوفي جريت على الدولاب عشان أقفله، لقيت حاجة زي ما تكون بتنط، اللي زاد الرعب ان النور قطع في نفس الوقت. فضلت احاول ابعد الشيء ده عني، وزي ما النور قطع فجأة رجع فجأة عشان الاقي الدولاب مقفول ومفيش حاجة عليا. اما الموقف التاني فانا كنت نايم وسمعت صوت الخلاط شغال، افتكرت احمد بيعمل حاجة، قمت ورحت على المطبخ لقيت الخلاط شغال على الفاضي، استغربت وقفلته ولسه جاي يخرج لقيته اشتغل تاني، اترعبت يا ابني وشلت الفيشة وجريت على الأوضة. في وقتها الدجال اتكلم. كنت متوقع ان هيحصل اكتر من كده، بس شكلهم رأفوا بيكم ومحبوش يفزعوكم قوي. قلت له طب هم مين دول؟ الحارس والخادمة بتاعته. استغرب. قلت له طب انت جاي ليه وعاوز ايه؟ انا جاي اساعدكم مش اكتر. بصوا، هو الموضوع هيكبر وهيتطور اكتر واكتر، فالاحسن ليكم انكم تقبلوا بعرضي. قلت له العرض ده بقى ايه بقى ان شاء الله؟ ان انا اشتري البيت منكم بالمبلغ اللي تطلبوه. جدي بدأ يظهر عليه علامات غضب. عرضك مرفوض. ده بيت العيلة من اكتر من 60 سنة، مش هنفرط فيه حتى لو بكنوز الدنيا. لقيت الدجال بيبص لي منتظر ان انا اتكلم. اتكلمت فعلا وقلت له اظن الرد جالك ووصلك، شرفتنا. خلاص استحملوا بقى، بس ما ترجعوش تعيطوا وتتحايلوا عليا، ما ترجعوش تاني تتحايلوا عليا ان انا اشتري البيت. وقام فتح الباب ومشي. رحت وقتها لجدي قلت له جدي هو يقدر يعمل حاجة؟ لقيت جدي حتى ما وصليش ولا رد عليا. دخل على الأوضة بتاعته وبعد ساعة لقيته بيزعق وبيصرخ وبيقول لا ابعدهم عني. طلعت جري على أوضة جدي. كانت الصدمة. لقيت جدي قاعد في ركن في الأوضة وضمم جسمه على بعضه وبيعيط. جريت عليه وقلت له مالك يا جدي مالك؟ لقيته بيتكلم بيقول لي شفته. قلت له شفته مين ده اللي شفته يا جدي؟ الحارس. شفته يا احمد، الدجال الملعون ده عمل حاجه خلى الحارس يغضب ويقلب علينا تاني. قلت له لا لا لا لا لا ثواني بس، حارس ايه يا جدي؟ انا تعبان، سيبني دلوقتي وبكره احكي لك كل حاجه. ما كنتش عايز اسيب جدي، لكن هو اللي طلب، سبته ونام. وانا كمان نمت بعد تفكير طويل، بس نمت في الاخر. وصحيت تاني يوم وجهزت فطار وصحيت جدي. قعدنا كلنا وبعد كده قلت له ها بقى احكي لي. لقيته اتكلم. من زمان قوي لما كنت في سنك كده او اصغر منك، عم ابويا كان هو كبير العيلة، واحنا كنا ناس على قد حالنا عايشين ومسطورين. بس عم ابويا الحاج فايد ما كانش راضي برزقه، وكان دايما يقول ان تحت بيتنا مقبرة فرعونية واننا هنبقى اغنية. كان بيتكلم بس لحد ما في يوم لقينا داخل ومعاه رجل شكله غريب. ابويا راح عليه وقال له مين ده؟ قال له ده الشيخ معز، ده اللي هيفتح لنا المقبرة. طبعا وقتها الكل اعترض، بس فايد كان مصر على اللي في دماغه وقدر يقنع ابويا، وفعلا بدأوا يحفروا. ومن وقتها اللعنة نزلت علينا، البيت حاله اتقلب وما عادش حد مرتاح. الكل كان بيصرخ بالليل وبيصحى مفزوع من الاصوات والحركة الغريبة ومرض الحج فايد اللي ما كانش حد لاقي له علاج ولا تفسير. وفي اخر يوم الدجال اللي كان محدده اتجمعنا كلنا، والدجال وفايد نزلوا الحفرة عشان يفتحوا البوابة، بس سمعنا صوت صراخ عالي، وفي ثواني الحفرة اترغمت عليهم والنار مسكت في البيت كله. واحنا طلعنا جري على برا، النار ما كانتش عاوزة تطفى وفضلت ولعة 5 ساعات وطفيت لوحدها. وجبنا شيخ وحكينا له على كل حاجة، وقال ان الدجال ده اغضب الحارس وكويس انها خلصت على كده. وفضل يقرأ قرآن واذكار وقال لنا احنا كده عملنا صلح معاه، ياريت ما تكرروش الحكاية دي تاني لان الضرر هيبقى اكتر. ومن يومها واحنا نسينا كل الموضوع وبعدنا عنه تماما، وعشان كده الدجال امير ده جه وكان عاوز البيت، فهمت كل حاجة من جدي. وقتها سبت جدي ودخلت على أوضتي. بس يا أحمد بص، أنا تعبت، أنا بصراحة تعبت، وكمان الوقت اتأخر ولازم أرجع، وإن شاء الله أجيلك تاني. تروح فين بس يا باشمهندس حسن؟ الوقت اتأخر، أنا مش عاوز أتعبك، أنت هتبات معايا في البيت، مفيش حد غير أنا وجدي، وكمان عشان تسمع وتشوف اللي بيحصل بعينيك. قلت له بس ما ينفع، قال لي من غير بس. أنا هقوم أجهز الأكل عشان ناكل وترتاح أنت شوية. وفعلا جهز الأكل وأكلت ووراني الأوضة بتاعتي، وقالها روح أنا أطمن على جدي وأنام ونكمل بكرة بإذن الله. ومشي، وأنا طلعت الورق وبدأت أسجل شوية خواطر، وكنت مستني حاجة تحصل، بس ما حصلش حاجة. النوم غلبني ونمت. نمت عشان أحلم بنفس الحلم. الحلم بيتكرر تاني، صوت الأنثى الغريب اللي بيقول أهلا بيك في الجحيم مرة أخرى والصرخة العالية. وصحيت مفزوع من نومي. الأوضة كانت عتمة، مفيهاش أي مصدر للضوء. بدأت أسمع صوت خرفشة تحت السرير. صوت ابتدى يزيد. قلت إيه شغل العفاريت ده بقى؟ بصيت تحت السرير لكن ما لقيتش حاجة. رجعت عدل نفسي تاني وببص جنبي، لقيتها. أيوة هي الملعونة. شفتها قاعدة جنبي ومبتسمة قوي بوشها الأزرق وعينيها البيضة وجسمها المتآكل. اتفزعت ولقيتها بتقرب مني بكل هدوء وبتقولي مرحبا بك في الجحيم، جحيمي أنا. وضحكت بصوت عالي قوي. بعدها لقيت نفسي بصحى من النوم. ايه ده؟ انا كنت بحلم؟ كان حلم. بس ازاي يعني؟ الصوت اللي كنت بسمعه في حلمي ده كان صوتها. ازاي رجعت؟ ومش عاوزة تسيبني في حالي ليه؟ قطع تفكيري صوت احمد وهو بينده عليا عشان انزل افطر. ونزلت فعلا وقعدت معاه وكلنا، وبعد كده قلت له كمل الحكاية بقى يا احمد. واحمد ابتدى يكمل الحكاية. لما رجعت اوضتي لقيت ورقة على السرير مكتوب عليها جملة واحدة، كان مكتوب الموافقة أو الجحيم، الاختيار لك. قلت موافقة إيه والجحيم إيه؟ أنا مش فاهم حاجة، مين اللي جاب الورقة دي؟ وعاوز إيه بالظبط؟ وقتها قطع تفكير النور، لأن النور قطع. قلت بس أكيد هتحصل حاجة جديدة، النور ده الإشارة. وفعلا بدأت أسمع صوت خبط على الباب. قمت وأنا بقدم رجل وأخر رجل وفتحت الباب، بس ما لقيتش حد. البيت كله كان ضلمة. خفت ورجعت لورا بظهري، بس خبطت في حد كان واقف. لفيت بسرعة بس مش شايف حد، المكان ضلمة، بس حاسس بأنفاس حد. أنفاس بتخبط في وشي، أنفاس سخنة ريحتها وحشة قوي. حاولت أن أنا أمد إيدي عشان أكتشف مين ده، بس جسمي مشلول مش قادر أتحرك. الرعب زاد جوايا لما سمعت صوت حد بيقول إياك والموافقة. فضل يكررها كتير قوي والنور رجع تاني. ملقتش حد قدامي. وقتها جريت على السرير، اتلفت في البطانية زي الطفل الصغير ونمت. وحلمت بنفس الصوت بيكرر نفس الجملة، إياك والموافقة، إياك والموافقة. الجملة دي فضلت تتكرر طول ما أنا نايم لحد ما صحيت الصبح وحكيت لجدي. لقيته بيقول إن هو عارف إن اللعنة دي مش هتنتهي أبدا، ولقيته بيقول لي أنا بفكر أبيع البيت للدجال. وقتها كلمته قلت له لا تبيع إيه، أنت لو بعت هتبدأ لعنة جديدة ومش هتنتهي إلا بموتنا. بلاش يا جدي، بلاش يا جدي. ليه يعني يا ابني؟ هو إيه اللي حصل؟ حكيت لي جدي على كل اللي حصل. وقتها قال لي ولا عمل، هنفضل كده، لازم حل. قلت له طب أنا هلاقي حل بإذن الله. خرجت ورحت البيت الدجال، استقبلني راجل شكله غريب، ولقيته بيقول لي أهلا الشيخ مستنيك. قلت له شيخ؟ طيب ماشي. قال لي تعالى ورايا، ومشيت ورا فعلا لحد ما وصلنا الباب وقال لي تفضل. دخلت الأوضة، ما كانتش غريبة قوي، ما كانش فيه مبخرة ولا كلام الأفلام ده، إلا بس كان فيه شوية حروف ورسومات غريبة على الحيطة. ولقيت الدجال بيتكلم. ها، قررت تبيع ولا إيه؟ قلت له لا طبعا، أنا عاوز حل. أنت عملت حاجة قلبت بيها الدنيا، وأنا كنت بشوفك كل يوم بتلف حوالين البيت وبتتمتم. طب ما أنا عارف إنك كنت شايفني، إيه الجديد؟ قلت له الجديد إن أنا عاوز حل اللي أنت عملته ده، عاوز البيت يرجع زي ما كان هادي ومسالم. ما ينفعش. إزاي ما ينفعش؟ أكيد في حل. الحل الوحيد إننا نفتح المقبرة. أنت عاوز الكنز؟ عاوز الكنز، بس مش زي ما أنت فاكر. الكنز اللي موجود هو كتب وبرديات قديمة وطلاسم سليمانية، هي مش مقبرة فرعونية زي ما أنت فاكر، لا، هي مقبرة عالم الجن، والمقبرة دي عليها حارس وخادمة، وهم اللي بيعملوا كل ده فيكم. طول بس قبل ما انت بتعمل كل ده البيت كان هادي. صح، انتوا كنتوا عاملين صلح مع الحارس، وطول ما انتوا مش بتفكروا فتح المقبرة عمره ما كان هيأذيكم. قلت له طب وايه بقى؟ ايه اللي جد بقى؟ اللي جد ان ببساطة اخترقت عهد الصلح ده، وهم طبعا غضبوا، ودلوقتي مفيش حل غير ان انا افتح المقبرة واخد الحاجة عشان هم يسيبوكم ويبقوا تحت امري انا. يعني لو انت خدت الحاجة دي كل اللي بيحصل هيوقف؟ طبعا. وقتها فكرت طالما كل اللي بيحصل ده هيوقف خلاص. قلت له طب تحب تبدأ من امتى؟ من دلوقتي لو عايز. فعلا خدته ورحنا البيت، وجدي استغرب قوي لما شايفه معايا، وحكيت لجدي الكلام اللي الدجال قاله. وجدي وقتها قال لي انا مش مطمن للراجل ده، انا مش خايف على نفسي، انا خايف عليك انت، لان انا ايامي بقت معدودة، لكن انت لسه صغير، العمر طويل قدامك. طبعا تقلقش يا جدي، كله هيبقى تمام ان شاء الله، يعني كله هيبقى تمام. وفعلا الدجال بدأ يتجول في البيت ويتمتم بكلام غريب لحد ما وصل الأوضة. الأوضة دي كانت مقفولة ومحدش بيدخلها خالص. وقتها الدجال ده سأل فين المفتاح. قلت له مش عارف، أكيد ضاع، الأوضة دي ما بتتفتحش بقى لها سنين طويلة. وفعلا جبت شاكوش وكسرته. أول ما الباب اتفتح حسيت بحرارة غريبة وريحة قذرة خارجة منه. الدجال دخل وبدأ يقول كلام غريب بصوت عالي. حسيت ان البيت بيتهز هزة خفيفة. وقتها الدجال قعد على الارض وفتح كتاب وبدأ يرسم نجمة اعتقد ان انا عارفها. بدأ يرسمها بالدم، كان جايب معاه دم ورسم النجمة، كانت كبيرة، وقال لي يلا نبدأ حفر. وفعلا بدأ حفر، وهو طول الوقت كان بيقول كلام بلغة مش مفهومة، فضلنا نحفر نحفر كتير قوي لحد ما الدجال وقف وبدأ يتكلم. كده اليوم الأول انتهى وفضل يومين. طلعنا من الحفرة وطلع بخور وولعة كانت ريحته وحشة قوي وسابه في الأوضة، وخرجنا وقفل الباب وقال لي ما تفتحش الباب لحد لما اجي. قلت له ماشي. خرج من البيت وانا رحت اقعد مع جدي، كان باين عليه الحزن الشديد. قلت له ما تقلقش يا جدي كل حاجة هتنتهي. انا خايف لحياتك انت اللي تنتهي يا ابني. ما تقلقش يا حاج، الامر بيد الله ونعم بالله. بص انا هقوم احضر اكل كده ناكله لو انت شاجع عن قوي. وفعلا حضرت الاكل وكلت انا وجدي واتفرجنا على التلفزيون شوية وطلعنا ننام. دخلت اوضتي لقيت ورقة على السرير تاني مسكتها وكان مكتوب فيها انت اخترت الجحيم. رميت الورقة لاني كنت تعبان مش عايز افكر في اي حاجة. نمت وصحيت على صوت بيهمس في ودني. احمد احمد احمد انا الخادمة يا احمد، انا اللي هتشوف مني عذاب جهنم على الارض. صحيت وانا مرعوب. مين مين؟ انا الخادمة يا احمد، انا اللي هتشوف مني عذاب جهنم على الارض. واختفى الصوت تماما عشان الاقي دخان بيدخل من تحت الباب وريحة حريق. قمت جري وفتحت الباب، بس الغريب ان انا ما لقيتش حاجة خالص. رحت اطمن على جدي لقيته كويس ورجعت الأوضة تاني، واول ما دخلت النور قطع. مش شايف الباب، النور مقطوع، بحاول اوصل للباب مش عارف اروح فين، مش عارف الشمال من اليمين من الشرق من الغرب. الأوضة بقت حارة قوي، حسيت ان انا كنت شايف عيون حمرة ظاهرة في الضلمة، العيون كأنها بتقرب مني ببطء. حسيت بنفس ورا ظهري، بلف وانا مرعوب بس الضلمة مش مبينة حاجة. رجعت ابص للعيون تاني لقيتها في وشي. خفت ورجعت لورا لكن وقعت ما حسيتش بنفسي، حسيت ان انا عيني مزغللة وبرضه مش شايف غير العيون الحمراء في كل مكان بتقرب مني. حاولت اتحرك بس حاسس ان انا رجلي مشلولة، جسمي كله مشلول، ما كنتش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. الحل الوحيد عشان اهرب من الموقف ده ان انا استسلم لفقدان الوعي. فعلا فقدت الوعي، لكن صحيت على صوت جدي وهو بيقول لي مالك يا ابني مالك يا ابني فيك ايه؟ ايه اللي رميك قدام باب الأوضة؟ قلت له هو ايه اللي حصل؟ أوضة ايه؟ بص كده لقيت نفسي مرمي قدام باب الأوضة فعلا اللي كنا بنحفر فيها، وهدومي كلها تراب. مالك يا ابني؟ قلت له مفيش. قمت استحميت وغيرت هدومي، فضلت مستني الملعون ده يجي. واضح ان الحفر والكلام اللي كان بيقوله فعلا اغضبهم اكتر. بعد ساعة كان الباب بيخبط. ايوه هو الدجال. لسه هتكلم معاه قال لي ما تحكيش، عارف اللي حصل لك امبارح، ما تقلقش هما بيحاولوا يخوفوك بس اعتقد ان هما مش هيقدروا يعملوا اكتر من كده. طول ما هو انا ما بقلقش الا من كلامك ده. يلا نكمل اللي ورانا. استنى بس يا احمد، انا كده هتوه منك. ثواني اسجل بس بعض الخطوط العريضه عشان ما تلخبطش. تمام يا باشمهندس، تسجل انت براحتك وانا هجهز الاكل عشان ناكل ونطلع في جوله كده نظبط الدنيا. لا لا انا مش عايز اطلع في اي جولات يا احمد، عايزك بس تكمل لي الحكايه يا عم. بس سجل انت اللي انت عايزه وبعد كده كده احنا مش هنروح في حته، هكمل لك كل حاجه بعدين. وفعلا جهز الاكل وكلنا وكل حاجه وخرجنا نتمشى شويه. بس انا لاحظت نظرات الناس ليا ولاحمد غريبه، النظرات بتاعتهم ضايقتني بس ما حبيتش اتكلم. اتمشينا شويه ورجعنا على البيت وقلت لاحمد كمل بقى لاني مش عاوز اتاخر اكتر من كده على نشر القصه وكمان عشان شغلي. ما تقلقش يا عم، ما فاضلش كتير، كلها قاعده ولا قعدتين كمان والقصه هتخلص. ده غير ان في مفاجاه في الاخر هتثبت لك ان كل اللي حكيته لك ده صح. ولقيته ابتسم ابتسامه سخيفه قوي وكمل كلامه. بعد ما دخلنا الاوضه فضل يتكلم بكلام غريب وقال لي يلا نكمل حفر، وفعلا كملنا حفر. بس كنت حاسس ان الحفره مش عاوزه تخلص. بدات اسمع صوت غريب، صوت صرخات واطيه بس مرعبه، مرعبه جدا. قلت للدجال اني ما تركزش. ما فضلش كتير بس اللي استغربت اني ما كنتش بسمع صوت الاذان خالص، كان الغرفه دي معزوله عن العالم. الوقت كان بيعدي بسرعه قوي واحنا جوه الاوضه، مش عارف ازاي بس الساعه كانت بتعدي زي الدقيقه. تفكيري تاني صوت الدجال وهو بيقول يلا كفاية كده النهاردة، ولع نفس البخور وطلعنا. وقال لي لازم تستحمل شوية لان اللي هيحصل النهاردة هيبقى اصعب. قلت له يعني ايه؟ مش انت قلت لي ده كده مش هيقدر يعمل اكتر من كده؟ ما تقلقش ما تقلقش، كل حاجة هتكون تمام. طلعت اوضتي كنت مهدود ونمت. نمت وحلمت ان انا في الحفرة، الحفرة نفسها، ولقيت باب شكله غريب. سقيته لقيته مفتوح ودخلت لقيت طرقة طويلة وعلى الحيطة متعلق شعلات نار منورة المكان كله. فضلت ماشي لقيت بابين، واحد على اليمين وواحد على الشمال. فتحت الباب اللي على الشمال لقيت مقبرة، مقبرة زي المقابر بتاعتنا، ودخلت. الباب اتقفل ورايا، مكانش فيه غير شعلة صغيرة يا دوب مبينة تفاصيل خفيفة. بدأت أسمع الصوت، حاجة بتزحف على الأرض. لفيت عشان أشوف جثة ملفوفة بحاجة زي الشرايط السوداء. جثة ملفوفة وبتزحف لحد لما وصلت لحد رجلي. لما شفتها لقيت نفسي انا بقى على الارض بقى بحاول ازحف بظهري لكن مش قادر، مشلول والجثة بتزحف على جسمي لحد ما وصلت لوشي وعينيها بقت في عينيا. موقف مفزع وصرخت في وشي. وقتها صحيت من نومي، صحيت من نومي على صوت جدي وهو بيقولي يا ابني حرام عليك، فوق بقى، انت ايه حكايتك؟ بدأت افتح عيني بصعوبة شديدة وانا متأكد ان هلاقي نفسي قدام الأوضة الملعونة دي. ما انا اتعودت بقى بعد كل كابوس لازم الاقي نفسي قدام الأوضة زي ما بيكون بيسيبولي دليل ان ده حقيقة مش كابوس. وفعلا احساسي كان صح، جدي ساعدني ان انا اقوم وقال لي مالك بقى، انا لازم اعرف في ايه. قلت له هانت يا جدي. ما فضلش كتير ودخلت تاني برضه عشان استحمى عشان الاقي جسمي متعور زي ما يكون جثه غرست ضوافرها في جسمي. وكمان لقيت نجمه مرسومه على صدري. لا دي مش مرسومه، دي محفوره، محفوره على صدري. وكمان في رسمه صليب على ايدي الشمال. مرضتش اركز كتير، استحميت وخرجت لقيت الدجال قاعد مع جدي. بصيت له لقيته بيبتسم. يلا يا بطل النهاردة آخر يوم حفر. وفعلا دخلنا والدجال قال لي انزل احفر انت. طول لوحدي ما تقلقش الباب قريب. وفعلا نزلت وفضلت احفر لحد لما لقيت الباب. ايوه بدأ يظهر. قلت له قال لي خرج. وفعلا خرجت وهو قاعد على الارض وولع البخور وفتح كتاب وفضل يقرأ منه كتير قوي ساعات. ايوه قرأ لمدة ساعات. ابتديت احس بحرارة وسامع صوت في ودني بيقول هذه البداية هذه بداية النهاية وانت من حكمت بهذا. لحد ما لقيت الأوضة بقت ضلمة وظهرت العيون الحمراء دي فعلا وبتقرب مني لحد ما وصلت ليا وطلع صوت بيقول ارجع ارجع ما تكملش ارجع اصحى. ومرة واحدة لقيت مياه سخنة بتترش في وشي عشان افوق ولقيت الدجال بيقول لي ايه لعبوا في راسك. قلت له انا مش هكمل. ازاي يعني ما ينفعش ترجع دلوقتي ولو فضلت في الرجوع يبقى حكمت علينا كلنا بالموت. انا ترعبت خلاص مش قادر اكمل مش هكمل فاهم. يبقى هتموت وجدك هيموت وبرضه هفتح المقبرة. ما ينفعش تنسحب دلوقتي مش هتستفيد حاجة صدقني بالعكس هتموتوا. ذنب جدك ده هيبقى في رقبتك بسبب خوفك وجبنك. تقول طب هنعمل ايه زي دلوقتي الاسبوع الجاي هنفتح الباب. انا مش هستحمل اسبوع. ما تقلقش الموضوع مش هيزيد عن احلام. ومشي وانا رحت لجدي الاوضه لقيته تعبان. مالك يا جدي؟ مفيش يا ابني انا تمام. جبت له اكل وكل وطلعت على اوضتي وانا فضلت حاسس بحركه غريبه في المكان اصواتها تخلي راسي تنفجر مش عارف اعمل ايه. نمت وحلمت ان انا قدام البابين اللي كانوا في الحلم اللي فات والباب اللي على الشمال مفتوح واللي على اليمين مقفول. قررت وقتها ان انا ازق الباب اللي على اليمين ودخلت لقيت ست قاعدة جوه. ست شكلها غريب قوي. قربت منها طلع انتي بتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعمل ايه هنا؟ طلع مش عارف انا عاوز اخلص من اللي انا فيه ده. الحل سهل الدجال نهايته قريبة قوي ولما ينتهي هقول لك على الحل. المهم تسمع الكلام وتنفذه لان في حاجات كتير قوي انت ما تعرفهاش وانا اللي هعرفها لك. المهم دلوقتي انك لازم تصحى. يلا غمض عينك بسرعة. وقبل ما غمض عيني حسيت ان المكان بيتهز جامد. مستنيتش وغمضت عيني. فعلا صحيت من النوم بس المرة دي كنت في اوضتي وعلى سريري. وفات اسبوع بدون اي احلام مرعبة باستثناء الست اللي شفتها في الاوضة اللي على اليمين كانت دايما بتقول اتبع ما اقول ولك العفو منا اتبع ما اقول ولك العفو منا. المهم جدك جال وقعد معايا وسألني جدك فين؟ طول فوق. بس ليه؟ طيب خليه يجي. استغربت قوي بس طلعت لجدي وقلت له ينزل الدجال عايزه. وفعلا قعد والدجال قال النهارده نهاية كل حاجة. أنا هاخد اللي أنا عاوزه وانتوا هتعيشوا في هدوء بس لازم كلنا نبقى في الاوضه. قلت له ليه يعني؟ نفذ اللي بقوله وما تناقشنيش فاهم؟ ماشي حاضر. ودخلنا الاوضه. انا كنت خايف من الدجال قوي لدرجه ان انا فعلا ما قدرتش اناقشه. وقتها دخلنا كلنا الاوضه والدجال فضل يتمتم لحد ما سمعنا صوت خبط زي ما يكون صوت خبط على حديد او حاجه زي كده. لقيت الدجال بصلي. الحلم اللي انت حلمته شفت فيه بابين صح؟ قلت له اه. الباب بتاع المقبره كان على اليمين ولا على الشمال؟ بس سمعت صوت الست في ودني بيقول لي قول على اليمين اليمين، قول له اليمين يا احمد اليمين. وفعلا وقتها قلت له اليمين. بصلي بنظر غريبه، كنت حاسس انه شاكك فيا، بس قال لي تمام هننزل انا وجدك. قلت له ليه ليه ليه جدي ليه؟ لانه كان حاضر الاقتحام الاول فلازم يكون موجود. قلت بس. قطعني جدي وقتها وقال لي خلاص يا احمد انا هنزل. ونزلوا فعلا. انا كنت قلقان قوي وفضلت سامع صوت خطواتهم لحد ما اختفى الصوت. انا ازاد قلت انا لازم انزل لجدي ولسه هتحرك. لقيت المكان كله بقى ضلمه وسمعت نفس صوت الست تاني بتقول لي جدك والدجال انتهوا خلاص، الملعين ماتوا زي ما في خير بيحارب الشر برضه في شر بيحارب شر الدوافع كتير زي الانتقام او احتلال مرتبه الشر اللي اعلى منه. بدات اسمع صوت حاجه بتتردم، صوت ضحكه ست مختلط معاها صرخات جدي والدجال. والنور رجع تاني. لقيت الحفرة مردومة ومفيش أثر للحفرة أصلا، زي ما يكون ما حصلش حاجة من أساسه. اتجننت، فضلت أعيط وأصرخ ودخلت في نوبة هستيرية، غضب وصراخ وجنان على جدي، مش عارف أعمل إيه. حاولت أحفر تاني بس كل ما أحفر ألاقي الحفرة بتتردم تاني، لحد ما فقدت الأمل وقعدت على الأرض وفضلت أعيط. حزنت قوي على جدي وطلعت اوضتي وانا دموعي في عيني مش لاقي حاجه اعملها ولا فاهم حاجه. ونمت غصب عني عشان احلم بنفس الست تاني وهي بتقول انت بتعيط ليه. قلت لها على جدي طبعا. قالت لي ده ما يستاهلش، انت مفكر الدجال ده جه لوحده؟ لا طبعا، جدك كان متفق معاه بس ما كانش عاوز يقول لك عشان صورته ما تتهزش قدامك. ده ملعون ملعون، الفلوس همته وخلت الجيش عايز جواه، وانت بسذاجتك كنت مفكر انه طيب وبيحبك، بس هو شطان ما بيعرفش يحب ولا يكره. ولما قرر يربيك معاه ما كانش عشان انت حفيده ولا عشان بيحبك، لا هو ربك عشان هو عارف انك مفتاح المقبره وكان هيضحي بيك. شفت بقى انك كنت عايش مع شطان وهو اللي مخطط لكل حاجه، لانه كان فاكر ان الدجال قال له هيخليه غني. ولا ما تعرفوش كمان ان جدك كان موافق، كان موافق على مفايد في البحث عن الكنز، بس اللي خلاه يتوقف انه خايف على عمره. انا بسمع الكلام ده وانا مصدوم. وكملت الست وقالت انا كده حكيت لك كل حاجه وما تقلقش لانك مالكش ذنب، بس طبعا ما فيش حاجه من غير مقابل. قلت لها يعني ايه؟ طلب سهل جدا وانا هساعدك في تنفيذه كمان. عاوزك تجيب لي حد معين البيت هنا، حد مضايقني وبيتكلم عني كتير. قلت لها مين الحد ده؟ بعدين هتعرف، هسيبك تكمل نومك عشان تبقى مستعد لرد الجميل. وفعلا فات ايام لحد ما في يوم سمعت صوت خبط في اوضتي، ودخلت لقيت ورقه على السرير مكتوب فيها اسم الشخص اللي هي عاوزاه يجي البيت والطريقه اللي هتخليه يجي البيت بالتفاصيل. وفعلا نفذت الكلام اللي مكتوب وجبته. ايه الحكايه الغريبه دي يا احمد؟ مين الشخص ده بقى؟ هتعرفه يا حسن، تعالى ورايا. ورحنا على اوضه من الاوض وقال لي اتفضل. دخلت انا المهندس حسن، لقيت فعلا في معدات حفر. قطع تركيزي صوت الباب وهو بيترزع، اتصدمت وناديت على احمد، لقيته رد وقال انا اسف يا حسن بس انت كنت الشخص المطلوب وانا عاوز اعيش حياه طبيعيه وكان لازم اعمل كده عشان ما اموتش. انا اسف، انت لو كنت مكاني كنت هتعمل اكتر من كده بكتير، انا ماليش ذنب ودخلت الحكايه دي غصب عني وعاوز اخرج منها، عاوز اخرج منها بقلل الخسائر. وعلى فكره انا معايا في البيت اللي انت شفته ده، وقلت لك انه جدي اكيد مش جدي، واحد من اهل البلد كنت بشتغلك بيه، لان جدي انت عارف يا حسن مات. انا بسمع كلام احمد وانا مصدوم. جه في راس الملعونه زهده اللي كانت بتقف قدام القبر الملعون. بس ازاي الموضوع انتهى؟ هي عاوزه مني ايه؟ ما استنيتش كتير عشان اسمع ردها وهي بتقول عاوزه ايه. يعني انت مش عارف؟ على فكره انا مش متضايقه لانك بتتكلم عني، لا انا اللي مضايقني انك بتستخف بقدراتي وبتتحداني. واديك شفت اهو، جبتك لحد عندي وبمزاجك وبكامل ارادتك، وانت مفيش في ايدك حاجه تعملها. وزقتني في الحفره اللي كانت مقفوله، معرفش ازاي معرفش ازاي وامتى اتفتحت، بس وقعت فيها. لقيت نفس العيون الحمر اللي كان بيحكي لي عنها احمد، وصوت زهدة وهي بتضحك ضحكة انتصار، والضحكات دي تحولت لصوت أنين ووجع وصراخ، وقطع كل ده صوت الباب وهو بيتفتح، والقرآن وهو بيتسرسب لوداني. بدأت أحس براحة، ضحكات زهدة تحولت لصراخ هز المكان كله زي ما يكون زلزال بيضرب البيت. مش هسيبكو مش هسيبكو. لقيت احمد بيحدف لي حبل عشان اطلع، وخرجنا بره البيت. احمد بدا يتاسف لي ويعتذر لي ويقول انا كنت خايف والله، انا اسف ان عملت فيك كده، انا اسف يا حسن ارجوك سامحني، وطلع يجري في طريق العربيه. للأسف العربية خبطته، وعلى ما رحت له كان دمه غرق على الأرض. ما قدرتش أرجع على البيت عشان أخد باقي حاجاتي، كل اللي قدرت أجيبه وأنا بجري هو الورق، وطلبت الإسعاف لأحمد ورجعت المنصورة تاني وأنا بحاول أنسى اللي حصل. من تعبي نمت وحلمت بزهدة الملعونة. الحكاية لسه ما خلصتش، لينا لقاء آخر، وزي ما قلت لك أنا لعنتك يا حسن، ومش هتنتهي إلا بنهايتك حتى بعد موتك، مش هترتاح، هعذبك بعد ما تموت، هتموت على إيدي، على إيدي يا حسن، أشوفك قريب، قريب قوي. واختفى الصوت تماما. أيوة، صحيت على صوت السواق وهو بيتكلم. أصلا أنا كنت نايم، كنت نايم في الميكروباص وأنا رايح المنصورة، وأنا راجع يعني لقيته بيقول لي يا أستاذ أنت كنت بتتشنج وأنت نايم وطلع أصوات غريبة، تحب أوديك المستشفى؟ قلت له لا لا أنا تمام شكرا. ونزلت وصلت المنصورة وروحت البيت، كتبت كل حاجة وأنا حاسس إن اللي جاي هيبقى أصعب بكتير من اللي فات. خلصت القصة ونشرتها واخترت اسم للقصة الحارس والملعونة، لأن كل ده كان من تخطيط الملعونة زي ما سمعته. الدجال كان مجرد انتقام ووسيلة تعرف تجني بيها. القصة اتنشرت والناس اتبسطت واستمتعت بيها، ما كانش فارق معاها أنا حصل لي إيه وإيه المعاناة والتعب الجسدي والنفسي اللي أنا مريت بيه. وإيه كمان اللي ممكن يحصل لي بعدين، لأن الباب ده شكله مش هيتقفل خالص. ده باب من أبواب جهنم بيتفتح وما بيتقفلش إلا بموت صاحبه. أنا صحيح مهندس، بس في نفس الوقت بحب الكتابة. ربنا يستر. والله أنا مش عارف زهدة دي عاوزة مني إيه، ولا عارف اللقاء القادم ده هيكون إمتى وفين، بس أنا متأكد منه إني هرجع لكم تاني، ولو مرجعتش ممكن أكون ميت أو مجنون، من يعرف؟ لأن واضح من كلام زهدة إن الأصعب جاي قدام. ربنا يستر. ياريت تدعولي، وما تنسوش أنا حسن اللي كل لعنته في الدنيا حاجة اسمها زهدة الشيطانة الملعونة. سلام. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة وقصتنا النهاردة الحارس والملعونة بقلم هشام المتولي. شكرا جزيلا ليكم، كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. السلام عليكم عشاق راديو في السكة، برنامج المحكمة. انتظروا صديقي من عشائر الإنس وصديق عشائر الجن في برنامج المحكمة، صديقي محمد.